دينار لي دينار اثنين جمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموتنا ذيا واشكار لي دينار لي دينار اثنين جمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموتنا ذيا واشكار يكرله ولدي لما كل واذاك نتسو سمر شرقون ولادي النوما كل واقر وجدي عمار يكرله ولدي لما كل واذاك نتسو سمر شرقون ولادي النوما كل واقر وجدي عمار قرش الورنس عيسوما ثورا يتنوز مارشنوار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثني قلوس وشكار لي دينار لي دينار اثني تعمر نروق نطار لي دينار لي دينار ويموثني يا وشكار ولاد الشيخ الجمع يعرقاش الله وكبر ثورا يغلف الطمع ريث الدود التجار ولاد الشيخ الجمع يعرقاش الله وكبر ثورا يغلف الطمع ريث الدود التجار اود كان رد يجمع اروق راضي سادي تشار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثني قلوس وشكار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثنا ذيا وشكار ولاد الشادات عرق يغال صواب يتونكر الجوج يحكم سلحاق ثورا ينزس للدينار ولاد صواب يتوعرق شهادة قل ذل منكر الزوج يحكم سلحاق يغال ينزس للدينار ويتبع انتيفت يغرق امفرعون يتشال بحار لي دينار لي دينار كل ويجمع قنطار لي دينار لي دينار ميموت ذيا واشكار لي دينار لي دينار اراجمع نسو قنطار لي دينار لي دينار وبموتنا ذيا واشكار يكرتك وكدي الغاشين اروان تجلد وسكركر وسلكت سانكت باشين وادي ثماشيت وادي الكار يكرتك وكدي الغاشين اروان تجلد وسكركر وسلكت سانكت باشين وادي ثماشيت وادي الكار لطرافك دخلوا مارشين يعلم ولادكو ميصار لي دينار لي دينار ويموثني يا واشكار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثني يا واشكار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثني يا واشكار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثني يا واشكار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار ويموثني يا واشكار لي دينار لي دينار اثني تجمع نسوق نطار لي دينار لي دينار.